بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فذكرنا هذه الأوصاف التي يوصف بها أهل النفاق كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وكان ذلك هو القسم الثالث من أقسام الناس. فالناس ينقسمون إلى هذه الأقسام بين أهل تقوى وكفار وبين أهل نفاق، وكل له صفات ذكرها لنا ربنا سبحانه حتى نكون على بصيرة من ذلك الأمر. فصفات المتقين المطلوب هو أن أسعى أن أشتمل على هذه الصفات. نقول هذه الصفات هي الصفات المنجية للإنسان من الوقوع في النار، وكذلك أيضا هي القائدة للإنسان في طريقه إلى الجنة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله تعالى ذكر أن من اشتمل على هذه الصفات، هؤلاء هم الذين يسر الله عز وجل لهم الطاعات وسلكوا ذلك الطريق حتى حصلوا على تلك الجائزة، فنجاهم ربنا سبحانه وتعالى من النار وكانوا بذلك من أهل الجنة. وقلنا الفريق الثاني الكفار، ذكر الله عز وجل المانع من هداية هؤلاء أو المانع من عدم دخول الإيمان إلى قلوبهم، ذلك أنهم فقدوا الانتفاع بالحواس. يبقى فقدوا الانتفاع بالحواس. نقول هذه الأدوات أعطانا الله عز وجل السمع، وأعطانا ربنا سبحانه وتعالى البصر، وأعطانا ربنا سبحانه وتعالى العقل. هذه أدوات الاهتداء، نقول هذه هي أدوات الاهتداء، وبالتالي لابد أن أجيد استعمال هذه الأدوات. طبعا لا غنى للإنسان عن رب سبحانه وتعالى ولا عن معونة الرب سبحانه وتعالى، ولكن كما بين الله عز وجل ما السبب في عدم دخول الإيمان إلى قلوب الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى نقول في الظاهر إن الحواس موجودة، وأيضا هم يستعملون هذه الحواس، لكن هم يستعملون الحواس دي في الدنيا، لكن الأصل إن الحواس دي لكي ننتفع ونهتدي من خلالها إلى ذلك العلم النافع الذي يوصل العبد إلى ربه ويوصل العبد إلى النجاة من النار وإلى سلوك ذلك الطريق إلى الجنة. لكن ختم الله عز وجل على قلوبهم فهم لا يعقلون لا يفهمون لا يفقهون. قلنا حتى لو كان في نظرنا أنهم يعني يفهمون ونجد أنهم يتعاملون مع الدنيا على أفضل صورة بل حازوا الدنيا، يبقى نقول مش هي دي المسألة، ولم يعطينا ربنا سبحانه وتعالى هذه الأدوات أدوات الاهتداء عشان نتدي إلى الطريق المستقيم ونتدي إلى معرفة الرب المعبود سبحانه وتعالى. لكن هم نحوا أو فقدوا الانتفاع بهذه الحواس، وكلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى دايما كده ننتبه ان الانسان بيحرم الفهم في العلم او يحرم التطبيق والعمل كنتيجة الذنوب والمعاصي، كنتيجة الذنوب والمعاصي دي موانع الفهم. يبقى موانع الفهم نقول من اعظم موانع الفهم هي مسألة الذنوب، يبقى دي بتعمل حاجب بين الانسان وبين فهم المطلوب او بين الانسان وبين التطبيق. عشان كده نفهم يبقى لابد من إزالة الموانع. الأمر الثاني وجود الاستعداد، أنظر إلى قلب حضور القلب يقظة القلب عندما نستمع إلى آيات الرحمن ثم ننظر إلى كيفية التطبيق. ثم ذكر القسم الثالث وهم أهل النفاق، وذكر الله عز وجل لنا أوصاف هؤلاء، قلنا حتى لا نغتر بأمثال هؤلاء، وكذلك قلنا حتى يسعى الإنسان إلى النجاة. أصل كده كما بينا أقرأ القرآن وأنظر إلى تلك الصفات ثم أنظر إلى حاجة. حالي، أنا أقوم بعرض نفسي وعرض ما أجتمع عليه من الصفات على هذه الأمور. قلنا ممكن يكون خصلة من هذه الخصال اشتمل على الإنسان، يبقى نحن الآن في حال الساعة والعافية، يبقى أستعين بربي سبحانه وتعالى وأدفع عني هذه الصفات. أو كان هناك لوثة ممكن يكون الإنسان له فيه نسبة من هذه الصفة، يبقى أسعى أيضا إلى تبريد النفس. الله عز وجل كما وصف لنا هؤلاء في خاتم الذكر الصفات: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هم في الحقيقة كده بذلوا الهدى، ونقول اشتروا بدلا منه، بذلوا الهدى اللي هو الثمن واشتروا الضلالة، ونقول على ذلك هم دفعوا الإيمان، ونقول أخذوا الكفر والمخالفات. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يبقى ننتبه كده، بيع الآخرة في مقابل الحصول على الدنيا، باع الهدى والإيمان في مقابل الحصول على الضلال. فما ربحت تجارتهم، بنتعلم كده ان احنا في الدنيا احنا نتاجر. قلنا التاجر دايما لا يقدم على صفقة الا بعد عمل موازنة، يوازن كده هذه الصفقة، يأتي ومصاريف هذه الصفقة، وان تم عرض الصفقة للبيع ما هي الربحية التي يحققها. نقول التاجر عمره أبدا ما حيعمل الموازنة، ونقول على ذلك النتيجة تكون خسارة ثم يقدم على هذه التجارة، لا، يبقى الصفقة دي يمتنع عن التعامل معها. يبقى نقول كل حاجة، يبقى لابد أن أنا أتاجر، يبقى عندي ربحية، عندي موازنة، وازن بين هذه الأمور. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: فما ربحت تجارتهم، إن المقصد من التجارة الربحية، دائما المقصد من التجارة الربحية. ما فيش تاجر أبدا يقصد من تجارته الخسارة، ولكن لا نقصد بالتجارة إلا الربحية. لذلك كان ذلك الإرشاد من الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ده الربحية، دي ربحية المؤمن لما يتاجر مع ربي سبحانه وتعالى، نقول يريد أن يصل إلى هذه الربحية. الربحية أنا أريد أن أزحزح عن النار وأن أكون من أهل الجنة، كما قال لنا ربنا سبحانه: فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هو ده أساسا ميدان السباق، ميدان المنافسة فيما بيننا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى ده ميدان المنافسة وميدان المسابقة. يبقى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. دي الربحية الحقيقية. لذلك ذكر الله عز وجل ربحية هذه السابقة: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يبقى دي بشرة للمؤمن أن الصفقة فعلا كانت صفقة رابحة، صفقة رائجة، وأدي الربحية المتحققة منها: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يبقى دي الصفقات التي يعقدها الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بيع وشرهم، يبقى بيع وشراء. أنت تقدم هذه، نقول تقدم ده ثمنه النفس والمال المقابل الجنة، ألا سلعة الله الغالية اللي هي الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآيات دي يعني ما ينبغي أن تمر على الإنسان، يعني ما ينبغي أن احنا نقف عند المفهوم وبالتالي أنتقل إلى الأخرى، لكن أنظر إلى كيفية التعامل. يبقى تجارة، يبقى دايما كده أنت تتعامل مع أوقاتك، تتعامل مع أمورك أنك تاجر. والتاجر كنا لابد من عقد أي صفقة، نقول فلان ده نقول مكث 20 سنة في التجارة، 20 سنة في التجارة، نقول انظر إلى عدد الصفقات التي أتمها فلان، كل صفقة لابد أن يعقد لها الموازنة، بينظر كده آدي الثمن، وبينظر نقول آدي مصاريف مثلا نقل ومصاريف كذا وكذا، ثم بينظر الإيراد اللي هيتحقق قد إيه، عشان في الآخر كده يقول الصفقة دي ممكن تحقق لي ربحية ولا خسارة. لو كان فيها خسارة يبقى أبعد الناس عنها، لو كان فيها ربحية يبقى هيتقدم لعقد هذه الصفقة. كذلك أيضا إحنا دي صفقات، وآدي نقول بنود الصفقات، آدي السلع اللي احنا نتعامل من خلالها، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وكما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعطيقها أو موبقها، يبقى كلنا حنغدو إلى الأسواق وبنحمل كده نفس العمر، وبالتالي نقول ربحية استثمار ذلك الأمر ربحية، إما ربحة وإما خسارة أو هلاك وإما فوز ونجاة. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء المنافقين قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم ضرب لنا المثل عن المنافقين، قلنا زيادة في التأكيد والإيضاح، قلنا أن ننتبه لخطورة النفاق، خطورة النفاق، لا نقول خطورة المنافقين، خطورة النفاق على الإنسان، يعني خطورة أن احنا نشتمل على خصلة من خصال النفاق. ولذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وذكرنا أن أي مثل هيضرب في القرآن والسنة لابد أن أنا أعقل المثل، أنظر كده إلى إرشادات المثل، نقول إلى المفهوم اللي احنا هنأخذه من ذلك المثل، مش عبارة عن مثل عشان نتداوله، لا ده مثل أساسا عشان يقرب إلي أنا المفهوم وندرك المقصود المفهوم. فذكر الله عز وجل هذه الأمثلة عن المنافقين، أولا باعوا الهدى مقابل الضلال، باعوا الآخرة مقابل الدنيا، والإنسان على ذلك ينتبه، ينتبه لأن ممكن أساسا تنزلق القدم في ذلك الأمر، نحن نبيع الآخرة من أجل الدنيا بعرض من الدنيا قليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب الله عز وجل لنا هذه الأمثلة على المنافقين، مثلهم هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ده المثل الأول. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. والأمثال كما قال ربنا سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يبقى نقول عشان نتفكر يبقى نعقل المقصود الإرشاد التوجيه اللي احنا نتعلمه من خلال ذلك المثل. قال مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وفي حاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره. قال فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من مخاوف وانتفع وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها فبينما وكذلك إذ ذهب الله بنوره فزال عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلم العظيمة والنار المحرقة فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق. النار دي فيها إيه؟ إشراق وإحراق. النار نقول هي محرقة ولكن نقول إحنا بنستفيد بالنور اللي هو من هذه النار، لما بنوقد النار كده يبقى تضيء لنا ما حولنا، يبقى إحنا بنبصر الطريق ونبصر الأمور وبالتالي بننتبه إلى ما حولنا، يبقى إحنا دي الاستفادة من النار. يبقى النار كده إحنا هنستفيد من الإشراق اللي هو النور الخارج من النار، لكن النار في حد ذاتها محرقة محرقة، فلما بنوقد النار إحنا عايزين الإحراق ولكن عايزين الإضاءة حتضيء لنا ما حولنا. ولذلك قال فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة المطر، الظلمة الحاصلة بعد النور. قال فكذلك هؤلاء المنافقون. يبقى ده مثل عن المنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. النور واحد، الطريق المستقيم طريق واحد، أما طرق الانحراف متعددة، طرق الانحراف متعددة. لذلك لما نيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طريق المستقيم ده طريق واحد، لكن طريق الضلال والانحراف كثير. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم الخط المستقيم وقال هذا صراط ربي مستقيما، ورسم خطوط كثيرة جدا عن اليمين وخطوط كثيرة جدا عن الشمال، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا من قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طرق الانحراف كثيرة جدا، لكن طريق الهداية هو طريق واحد. طريق المستقيم ده طريق واحد كما وصفه لنا ربنا سبحانه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نقول في المقابل كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. يبقى نقول سبل السلام ده السبيل المؤدي إلى الجنة، دار السلام الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. يبقى الصراط المستقيم طريق واحد أهو، لكن طرق الانحراف والاعوجاج طرق الضلالة كثيرة جدا، فعشان كده تنتبه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إلى كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم بنور وتركهم في ظلمات، ظلمات بقى كثيرة جدا، الأهواء، البدع، الكفر، الضلال، كل دي ظلمات. يبقى سبل الانحراف كثيرة جدا، عشان كده الإنسان ينتبه ينتبه. وأنا بسير في الطريق المستقيم نقول خطوات الإنسان هي التي ترسم له هذا الطريق، وبالتالي أنا أدقق النظر، يعني أدقق في كل خطوة أخطو بها قبل ما أضع كده أقدامي على الأرض، ببقى أنا متأكد متأكد أنه ما فيش أي نوع من أنواع الانحراف، لأن احنا لا نغامر، يعني لا نغامر. الله عز وجل منحنا العمر مرة واحدة، الحياة مرة واحدة، ما لاش استناف بعد كده، وبالتالي أنا لابد أن أدقق النظر مع كل خطوة أخطو بها في ذلك الطريق. يدقق النظر ده حال المسلم، هذا هو حاله. الله عز وجل ضرب لنا المثل عن المنافقين، مثلهم هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يتخبط. يبقى نقول آدي الإيمان، نور الإيمان، يعني إحنا مع نور القرآن، الله عز وجل أنزل علينا ذلك النور، وصف القرآن بالنور، وصف الرسول بالنور، وصف الدين بالنور. يبقى داء الحال هو داء النور، إحنا بنستضيء من خلاله، نستضيء من خلاله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا لما حينزع النور عن المنافقين وهم على الصراط، انظر إلى أهل الإيمان ماذا يقول، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يبقى ربنا أتمم لنا نورنا حتى يجوز الصراط بأمان وسلام، فإحنا بنحتاج للنور. النور ده نجيبه منين؟ بما نستطيع، بالقرآن، هو ده النور. يبقى لا غنى للإنسان، لو تركنا القرآن يبقى حيسير العبد في ظلمات، ظلمات كثيرة جدا، قلنا ما بين مخالفات، ما بين معاصي، ما بين بدع، ما بين ضلال، أي صورة من صور الانحرافات. إيه اللي بيعرفنا الانحراف؟ عشان إحنا ننأى بأنفسنا عن ذلك الأمر، عشان إحنا لا ننحرف القرآن. إحنا كما بينا المطلوب إن أنا أسير خلف القرآن، هو ده قائد الإنسان في سيره، افعل بنفعل، قال لا تفعل لا تفعل. يبقى ما نتخلق به، ما نتخلى عنه، كل ده لا نعرفه إلا من خلال القرآن. يبقى أنا إرشادات القرآن ده الدليل، هو ده دليلي، ده مرشدي في هذه الخطوات اللي ترسم لي الطريق إلى الجنة. يبقى ده القرآن، ده مرشد الإنسان، ده دليل الإنسان، لا غير الإنسان عن ذلك الدليل، وإلا يتيه الإنسان. فنقول حتى لا نقع في الانحرافات في الظلمات يبقى علينا أن نسترشد وأن نستضيء بنور القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هو ده النور اللي احنا بنستضيء به. فربنا سبحانه وتعالى ذكر كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ونقول على ذلك المنافق بيظن أنه في مأمن، بنطق بالشهادتين حنجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا، فيظن أنه في مأمن، لكن ينكشف له الأمر إمتى؟ عند الموت، عند الموت. يبقى على ذلك ممكن إحنا يعني المنافق يخدع الإنسان، يخدع الآخرين، لكن على ذلك هذا الخداع هيرد على المنافق، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حتى لو كان نقول نطق بالشهادتين نفعته في الدنيا وحقن الدماء هذا الإنسان وكذلك المال لغير ذلك، لكن عند بقى الموت ينكشف له الأمر، في قبر ينكشف له الأمر، في الآخرة ينكشف له الأمر. فيبقى الإنسان يبقى حريص جدا ان احنا نتعامل مع القرآن، وده النور اللي احنا هنستضيء به. فأنا لا غنى لنا عن اي آية من الآيات، كل آية هي اساسا لها إشراق ولها نور احنا بنستضيء من خلاله. ولكن إياك وأن تكون كأمثال هؤلاء الذين أظهروا الإيمان ولكن في الحقيقة قلوبهم منكرة لذلك الدين. يبقى نقول يظهرون التمسك بكتاب ربه سبحانه ويقرون بالإيمان بالله واليوم الآخر، ولكن في الحقيقة ما هم بمؤمنين كما قال الله عز وجل، ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا. يبقى نقول أكتر من كده هي إقرار، يقولون آمنا بالله وأطعنا، يعني هم يقولون عن أنفسهم أن هم طائعين لله سبحانه وتعالى، طائعين لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتغلى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا قول الرب سبحانه وتعالى، نفى الله عز وجل عنهم الإيمان لأنهم أظهروا الإيمان، لكن أين القلب؟ فين القلب؟ هل القلب فعلا انضم إلى ذلك النطق ولا لا؟ لذلك أنا كما بينا لازم أهتم بقلبي، أشوف مواضع الإيمان أو دعائم الإيمان، كيف أقمنا هذه الدعائم في القلب. ولازم إحنا نهتم اهتمام بالغ بأعمال القلوب، لابد ان احنا نهتم، احنا بنهتم باعمال الظاهر. لو راضي الانسان الاستزادة بالاعمال الصالحة لاستزاد من الصيام لاستزاد من القيام، ده الحال. فلكن نقول اعمال الصالحة، ميدان الاعمال الصالحة واسع شامل لكل نواحي الحياة، ومن اهم الاعمال اللي احنا لابد ان نهتم بها هو عمل القلب، عمل القلب كما سنعلم من كلام رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان المؤمنين فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فإنهم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبوا الانتفاع بذلك النور. يبقى نطق بشهادتين نفعوا في الدنيا، نفعوا في الدنيا لكن ما ينفعوش في الآخرة إلا لو انضم إليها اعتقاد القلب. يبقى أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول يعني ده كلام موجود في القلب ينطق به القلب ويترجمه اللسان، غير اللي هو كلم بلسانه ولكن القلب نقول في معزل تمام عما نطق به اللسان. فاحذر من ذلك الأمر. يبقى قبل ما بنخرج الكلمة أنا أراها في قلبي، قبل ما ينطق بها اللسان نطق بها القلب، أرى ذلك. يعني لابد من النظر الدائم المسلم مستديم في القلب وفي أحوال القلب. قال وحصل له كل هم وغم وعذاب، وحصل له ظلمة القبر، ظلمة الكفر، ظلمة النفاق، ظلمة المعاصي على اختلاف أنواعه، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. فلهذا قال الله تعالى عنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لأنهم تركوا الحق بعد معرفته. يبقى دول أبعد الناس عن الهدى، يبقى أبعد الناس عرف الحق ولم يلتزم هذا الحق، فنقول هذا أبعد الناس عن الهدى أو عن الاهتداء. لذلك نقول فقدوا كل استعداد للاهتداء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يبقى لا لهم أبصار يبصرون بها الهدى، ولا لهم آذان يسمعون بها الهدى، ولا لهم عقول يعقلون بها، ولا لهم عقول يعقلون بها. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنهم فقدوا كل استعداد للاهتداء، فسدت عليهم أبواب الهدى، سدت عليهم أبواب الهدى كما على الكافرين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى دي سدت عليهم منافذ الهدى، هي دي الأبواب أساسا، أدي طرق العلم إزاي، كما بينا الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هي دي أساسا نقول أبواب الهدى، ودي أبواب العلم. يبقى نقول أدي البصر وآدي السمع وآدي العقل، يبقى أنا أنتبه لهذه الأدوات، الأدوات دي لازم ننتبه إليها تماما. يبقى أنتبه لبصري، بنتبه لسمعي، بنتبه لعقلي. يبقى دي كلها نقول هي أبواب الهدى، فدول فقدوا كل استعداد للاهتداء لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه، فلا يرجعون إليه بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وأقرب رجوعا منهم، فهؤلاء سدت عليهم أبواب الهدى الثلاث. ثم ضرب الله عز وجل لنا المثل الثاني عن المنافقين، هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال الله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ده المثل الثاني. يبقى أو كصيب من السماء، المطر الكثير، مطر ده ليه انتفاع لكن بيستصحب بهذه الأمور، يبقى فيه ظلمات، فيه رعد، فيه برق، المطر بيستصحب بذلك. وبالتالي نقول هذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل بها الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. فنقول هذه الآيات هم أساسا لم ينتفعوا، قلنا زي الإنسان كده، المطر مطر غزير، مطر ننتفع به، ولكن هم أساسا يعني كل الأمور التي بتستصحب مع المطر من رعد من برق، يبقى هو كله عنده خوف إن هو أساسا يموت من هذه الأشياء، رعب شديد جدا، لكن لم ينظر إلى ما ينتفع به من ذلك المطر. كذلك أيضا هم رأوا الوعد والوعيد والزواجر والنواهي، فعلى ذلك كرهوا هذا الأمر. قلنا زي ما الإنسان كده بينظر إن الدين بيقيده مش بيخليه يستمتع بالحياة، الناس تظن كده إن الدين بيكبل الإنسان، مكبلات للإنسان، قيود للإنسان، وبالتالي وكأنها تحرمه من الاستمتاع بالحياة. نقول ده عن جهل، يبقى جهله وضلاله وانحرافه، ظن أن الدين أتى لكي يكبل الإنسان أي يقيد حرية الإنسان فلا يستمتع، وعايز يبقى طليق كده يفعل كل ما يشتهي، يفعل كل ما يشتهي. نقول ده الدين بيقودك إلى الجنة، بيعصمك، بيصونك. أصلا الدين ده كما بينا ده لتحقيق مصلحتي أنا في العاجل والآجل، وبيدفع عني المضرة في العاجل والآجل. يبقى الدين أتى لحفظ هذه الضرورات كما هو معلوم، يبقى يحفظ النفس، يحفظ المال، يحفظ العرض يحفظ نقول العقل، يحفظ البدن. الدين أتى لحفظ هذا على الإنسان، فهو أتى لتحقيق مصلحتي، يعني لمصلحة من؟ لما نطبق الدين ده يبقى لمصلحة من؟ طب لو تركنا تطبيق الدين يبقى نقول لمصلحة من؟ يبقى لو تركنا الدين ده لمصلحة الشيطان، فيها مضرة للإنسان. لما احنا نحقق الأوامر دي لمصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة، ما فيش شيء أبدا هيحقق لك السعادة في الدنيا إلا الدين، وهو الذي يحقق لك السعادة في الآخرة. لكن احنا ساعات بننظر ان دي قيود على الإنسان، قيود. ربنا سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، النفس كده بتشتهي أن تنظر إلى المرأة الأجنبية، فظن ان ده قيد عليه. ليه هو أساسا يحرم من هذا الاستمتاع؟ مين اللي قالك ان ده استمتاع؟ مين اللي قال ان ده استمتاع؟ ده انت ظنك، ده وصفك انت، لكن هذا ليس باستمتاع. مفيش معصية ابدا نستمتع من خلالها، الاستمتاع بترك المعصية والاستمتاع بفعل الطاعة هو ده السعادة الحقيقية وده الاستمتاع الحقيقي. لكن ده قلب حقائق، ونقول معايير مغلوطة، ونقول عقائد فاسدة ومعايير فاسدة، فده اللي بتخليه يظن ان فيها الاستمتاع. ما الذي قال لك ذلك؟ ما هو اللي بيزني بيظن ان ده بيحقق له استمتاع. طب شوف تبعات ذلك الامر بقى، شوف عواقب الامر ده. فعلى ذلك نقول ما الذي قال لك ذلك؟ فظن ان الدين مكبلات للانسان، قيود للانسان، هتحرمه من متعة الحياة. نقول لا والله، من اراد ان يستمتع بالحياة فعليه بطاعة الله، من اراد ان يستمتع بالحياة فعليه ان يترك المعصية. لكن ده كله قلب حقائق ومعايير نقول مغلوطة، موازين خربة فاسدة، عقول فاسدة وخربة. وبالتالي بقى احنا ننتبه دايما، اي عمل فاسد ده نتيجة فساد اعتقاد، اي عمل فاسد ده نتيجة فساد اعتقاد، اما ضعف ايمان او فساد طبعا لنا رؤية، لان الفاعل للمخالفة لم يرى العاقبة، العاقل يرى العاقبة، العاقل يرى العاقبة. عاقبة نقول الزنا ايه؟ يرى العاقبة. يبقى لكن هو لما بيقع في هذه الفاحشة أو في هذه المخالفة نتيجة عدم رؤية الإنسان للعاقبة، لكن رؤية العاقبة بتدفع الإنسان إلى مزيد من الطاعات وبتدفع الإنسان إلى الابتعاد عن المعاصي وعن مواطن المعصية. فالله تعالى كما قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ده اللي بيستصحب المطر دايما، لكن هو ما نظرش إلى الفائدة التي يأخذها من ذلك المطر، كل ما في الأمر همه نفسه، دخل الرعب إلى قلبه فوضع أصابعه في أذن حذر الموت كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده جعلوا أصابعهم في أذنهم وأعرضوا عن أمر ونهيه كما قال لنا ربنا سبحانه، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. أول ما تيجي تقول له قال الله تعالى يفر كما تفر الحمر من الأسد، يبقى هو يفر أيضا، ده فيها مصلحتك، طب اسمع إلى الهدى، اسمع إلى آيات الرحمن، لكن نقول هذا المنافق نتيجة القلب المظلم، قلب فيه سواد، قلب أظلم، وبالتالي على ذلك لا يستعذب. كما بينا لو الإنسان معلول إن قدمنا له العسل فنقول على ذلك قال العسل مر، ده نتيجة علة موجودة عنده، نتيجة علة. فأنا أرى ابتداء كده لابد أن أنا أضع الرؤية دي داخل قلبي إن الشرع ده أتى عشان يحقق لي السعادة في الدنيا والآخرة، وأتى عشان يحقق لي المصالح في الدنيا والآخرة، مش بس كده ويدفع عني المضار في الدنيا والآخرة. يبقى عشان نستمتع استمتاع تام بالحياة يبقى ترك المعصية وفعل الطاعة، الإقبال على الله تبارك وتعالى، لا أقول بالجوارح بالقلب قبل الجوارح، الإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى حبا يعني وشوقا إلى فعل الطاعات وإلى لقاء الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي في المقابل أيضا أنا لابد أن أبتعد عن المعصية حتى أستمتع بحياتي وبأوقاتي. فده حال المنافق، يبقى لا ينظر إلى هذه المنافع اللي احنا هنحوزها من خلال تطبيق الدين واعتماد الدين، لكن هو نقول رعب دخل إلى قلبي. ولذلك كما قال الله تبارك وتعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم. ليه؟ لأنهم أساسا ما انتفعوش بيها، لم ينتفعوا، سدوا على أنفسهم أبواب الهدى. يبقى بنقول إن نقول كده إن الأدوات دي أنت عشان تستعملها استعمال معين، هو استعمل الأدوات دي بعيد تماما عما منحت له هذه الأدوات. نقول المال ده أعطاك الله عز وجل المال، يا ترى عشان تعصي به الإله ولا عشان تطيع به الإله؟ عشان تطيع به الإله، لكن هو استعمل المال في معصية الإله، استعمل الأدوات دهيت في غير ما منحنا الله عز وجل إياها، يبقى منحنا الأدوات دي عشان نستبصر بها الهدى. هو لا، قفل الأبواب دي وكان له استعمالات دنيوية فقط، دنيوية فقط. فعلى ذلك ده نقول نتيجة فساد الاعتقاد ونتيجة ظلمة القلب، ظلمة القلب. فلذلك قال الله تعالى ولو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ثم يأتي هذا النداء، وده أول نداء ورد بترتيب القرآن، نادى الله عز وجل فيه على جميع الخلق، نادى فيه على المؤمن وعلى الكافر، نادى فيه على الذكر والأنثى، نادى فيه على العبد والحر، نادى فيه على الطائع وعلى الفاجر، نادى الله عز وجل فيه على الطائع والعاصي، نادى فيه على البر وعلى الفاجر. يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنا من الناس وأنت من الناس، يا أيها الناس، يبقى النداء ده يخصنا جميعا. أول يا أيها الناس يبقى بيخصني، لازم أستمع ولازم أعي إيه هو المطلوب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يبقى دائما احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى، اي استمراريه والاستدامه. ومن لم يكن عابدا لله عز وجل يبقى يبدا العبوديه. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، اما ما بين استمراريه انت عبد لله بتنفذ العبوديه يبقى تستمر وتستديم على ذلك حتى الممات، او انسان نقول كان قد انخلع من ذلك، فدي دعوه هذا الانسان حتى يسلك هذا المسلك. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دايما كده نتذكر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا لم أخلق إلا لعبادة الرب سبحانه وتعالى، وأنت لم تخلق إلا لعبادة الرب المعبود سبحانه وتعالى. فدي المهمة الأساسية، إحنا خلقنا من أجل ذلك، من أجل إتمام العبودية. فلذلك كان هذا النداء على جميع الخلق لما نادى الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، يبقى العبادة دي لازم يكون لها تصور واضح، وإلا أنا ممكن أظن أن أنا عبد لله سبحانه وتعالى وأنا لم أحقق العبودية المطلوبة، ولكن ده ظني. فتحقيق الإنسان العبودية ليس بالظن، لكن ده احنا عندنا معايير أزم من خلالها أين أنا من تحقيق العبودية التي خلقت من أجلها. الأمر محتاج أولا أعرف إيه العبادة، إيه العبادة، وأعرف مش أعرف العبادة كده تعريف مجمل، أعرف العبادة بالتفاصيل، لأن التفاصيل دي أنا المطلوب أن أقوم بها، أقوم بكل التفاصيل. ده في عبادات قولية لازم أعرفها، وفي عبادات بدنية لازم أعرفها، وفي عبادات نقول مالية لازم أعرفها، وفي عبادات قلبية لازم أعرفها، لأن أنا مش هحقق جزء منها وأترك الباقي، لا، ده أنا المطلوب أن أنا أصل إلى أعلى مراتب العبودية، كما قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مين اللي حقق الآية دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم حقق الآية دي، وبالتالي كان في أعلى مراتب العبودية وفي أعلى مراتب الإيمان، فهو القدوة اللي احنا نتأسى به ونقتدي به ونحاكي في أقواله وفي أفعاله. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما قال الله تبارك وتعالى، وبالتالي حقق هذه العبودية. والأمر محتاج عشان أنا أكون عبد لله لازم يكون عندي رسم للعبودية، لازم يكون عندي نقول خريطة واضحة لمسألة العبودية اللي أنا أقوم بها. يبقى العبادة هو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ده التعريف إجمالي. لما نيجي نقول لك عرف العبادة، بنعرف العبادة بهذه الصورة التي عرفها بها ابن تيمية رحمه الله. يبقى اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ده كلام مجمل، كلام مجمل محتاجين لتفسيره. أنا مش هأقوم بالعبودية إلا لما أقف على تفاصيل الأمر، فلازم عندي خريطة واضحة تماما للعبودية والطريق لتحقيقها إزاي، لأن أنا مش هحقق العبودية لأني بصلي بس بصوم بس، وبالتالي أنا عندي ورد في الاستغفار، طب عندي ورد في الأذكار، وبالتالي أيضا أنا بتصدق وأنا ظننت كده أن أحقق العبودية. لا، الأول نقف على مدلول المصطلح ده، يبقى العبودية العبادة إيه هي العبادات المطلوبة، يبقى أنا رايح مهمة كده معينة، يبقى لازم أعرف يعني المهمة دي اللي أنا هقوم بيها خريطة المهمة دي إزاي عشان أنا لا أقصر فيها. يبقى لما بنجي فلان هنبعته كده هنرسله لمأمورية، المأمورية هيعمل فيها إيه؟ لازم أعمال واضحة عشان نقوله هو حقق المأمورية دي ولا محققهاش، طب حققها بنسبة قد إيه؟ يبقى على ذلك نقول أنا كعبد لله أنا حققت المطلوب منه ولا لا؟ الأول لازم أتعرف عليه، أعرفه، أعرف كده بخريطة العبودية واضحة، نقول مظاهر تطبيق العبودية كلها واضحة أمامي، يبقى عشان أنظر كده إلى حالي، وأنا مش عايز أجازف بنفسي، أجازف بحياتي، الأمر مش محتاج أي نوع من أنواع المجازفة، لأننا لا نستطيع أن نستدرك ذلك يعني لو مات الإنسان أو نستأنف الحياة بعد الموت، فنقول هي منحة من الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي العمر ده مرة واحدة لا يتكرر، فعلى ذلك يبقى لازم أحقق ما طلب مني. إيه المطلوب؟ كل ده إحنا لا نتعرف عليه إلا من خلال القرآن والسنة عرفونا، ونقول نقدر نرسم خريطة العبودية المطلوبة من خلال القرآن والسنة، وكما بين يكفي كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إزاي بقى؟ ازاي اشوفها؟ يبقى قبل ما انطلق كده العبودية، لان نقول الانسان بيفعل افعال او عبادات يظن ان هي العبادة مقصورة على ذلك فقط، هي دي العبادة فقط مقصورة على ذلك الامر، مقصورة على ذلك الامر، نقول لا، ده ميدان العبادة لازم احنا نعرفه، ميادين متعددة، ولازم احنا اساسا نأخذ من كل هذه الميادين، نأخذ الميادين دي كلها، بس الأول لازم يبقى عندي تصور واضح لمسألة العبودية دي مسألة. الأمر الثاني من نعبد، من نعبد؟ نقول احنا بنعبد الرب المعبود سبحانه وتعالى، لازم اتعرف على الرب سبحانه وتعالى، لازم اتعرف، لذلك الآيات تأتي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعريف بالرب زي ما احنا تعرفنا على الرب المعبود سبحانه وتعالى في بداية سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يبقى تعرفنا على الرب سبحانه وتعالى وأثنى العبد على الرب سبحانه وتعالى. هنا برضك الذي خلقه هو الخالق سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، كل شيء مش الإنسان فقط، كل شيء، كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا الرب المعبود، كان الله ولم يكن شيء، قال كان الله ولم يكن شيء، وبعد ذلك وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. يبقى خلق العباد ونقول وخلق السماوات والأرض وما فيها، يبقى الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، لازم نتعرف على ربي وتعرف على منن الرب علينا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم المقابل فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى لازم التوحيد، ألا لله الدين الخالص، إزاي فعلا أخلص العبادة لله؟ مش هتخلص العبادة لله إلا لما تعرف على ربي سبحانه. أتعرف على ربي بهذه الأوصاف، فقد انفرد الله عز وجل فرد بهذه الأوصاف التي لا يشارك فيها أحد، فربي الذي أعبده هو الخالق والكل مخلوق، ربي الذي أعبده هو الرزاق الرازق والكل مرزوق، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هو الخالق الرازق، انفرد الله عز وجل بهذه الأوصاف، بالأوصاف التي انفرد بها أنه الخالق والكل مخلوق، أنه الرازق والباقي مرزوق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إزاي ممكن نصرف بقى العبادة لغير الله عز وجل؟ يبقى اعبدوا ربكم، يبقى لازم يكون عندي خريطة واضحة للعبودية اللي أنا أتممها. الأمر الثاني لابد أن احنا أساسا نعقد كده في القلب أن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه، لأنه انفرد بهذه الأوصاف التي لا يشاركه فيها أحد، فلابد أن الأمر ده يستقر في أنفسنا، مش هيستقر أبدا إلا لما نتعرف على الرب المعبود كما عرفنا الله عز وجل بنفسه. ففي الآيات دهيت الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يبقى الكل مخلوق والله عز وجل والخالق، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ذكر جانب من نعم الرب على العباد، وأن الله تعالى والذي تكفل برزق المخلوقين، خلق الخلق وتكفل سبحانه وتعالى بأرزاقهم، لا رزق إلا الرب كما أنه لا خالق إلا الرب المعبود. لازم نشوف إحنا هذه الصفات، لأنها الصفات دي ينشأ من خلال الإجلال والتعظيم لله ومحبة العبد لرب سبحانه وتعالى، فيندفع عند ذلك إلى صرف العبادة لله عز وجل بعدما وقف العبد على مرسوم أو على خريطة العبادة. قلنا محتاجين نقف على خريطة العبادة بالتفصيل، لأن العبادات دي مطلوب أن أنا أقوم بيها، يعني أقوم بهذه العبادات، فلابد زي بالضبط كده نقول الطالب عنده مواد، يبقى المواد الدراسية بتاعتي لازم أنا أتعرف عليها، لازم نقول أبقى عارف إيه المواد اللي عليا، ولازم أعرف محتوى المادة عشان ده اللي أنا هختبر فيه، ده اللي هنمتحن فيه، ما ينفعش إن أنا يعني نقول أنحي جانب من هذه المادة، لا، دي المادة دي لازم كلها أعرفها ويبقى مستعد تماما للإجابة إن أتى أي سؤال في أي مادة ومواد. فإحنا لازم نعرف المواد ونعرف ما بداخل ما اشتملت عليه كل مادة، لأن ده نقول هو المواد اللي احنا هنستذكرها نقول ان احنا هنختبر فيها، فإحنا هنسأل عن قيامنا بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى، فلازم أعرفها ولازم أعرف نقول خريطتها كده وتبقى خريطة واضحة، نقول الصور كلها صور واضحة، فهذه عبادة. من الذي قال لنا أن الرجل إذا رفع اللقمة إلى فيه امرأة يحتسبها كانت له صدق؟ ما دي عبادة عبودية، احنا لم نعلم ذلك الا من خلال السنة بدي صورة من صور العباد في التعامل مع الزوجة. يبقى على ذلك أنا حريص أن أنا أقوم برفع اللقمة إلى في المرأة. نقول يا ترى هذه عبودية؟ نقول أنت متزوج بقالك قد إيه؟ قد إيه متزوج بقالك كم سنة؟ طب عملت الأمر ده كم مرة؟ عبودية إحنا بنتركها. طب تتركها ليه؟ هل أنت نعجز عن كده؟ هل إحنا ممكن نعجز عن كده؟ طب ده هي أسلام في طريق الإنسان، بحنا بنطعم دوما مع الزوجات. طب لماذا لو نفذ هذه العبودية؟ قلنا دايما وإحنا بنلبس النعال ونخلع النعال كما ذكرنا قبل ذلك، ما في عبوديات. أنا لماذا لا أتممها؟ لجهل الإنسان. أنا يبقى إن جهل الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال. عبودية. طب إحنا أفعال بنفعلها لكن لم نتعبد لله سبحانه وتعالى من خلالها. طب ليه تفوت منك العبودية دي؟ يبقى أنا وأنا عبد تاجر بقى، إحنا بنقول التاجر أهو. يبقى نقول أي صفقة، حتى لو إحنا رأينا الصفقة دي صفقة بسيطة لكن طالما بتحقق ربحية هو حيتاجر فيها. أنا كذلك الربحية لنا عايزها إن أنا إزاي أتكسب الحسنات. إحنا بنسعى كده، أنا بندخر حسنات، بندخر أموال، بس إحنا بندخر بهذه العملة بالحسنات، وبالتالي تفوت علينا العبوديات دي إزاي؟ نقول نتيجة جهل الإنسان. عبوديات في الطريق يعني هتكلفك إيه؟ لا تكلف الإنسان شيء. أفعال بنفعلها ولكن لا تكلف الإنسان شيء، مش هتكلفك شيء، وبالتالي ليه عبودات مفقودة؟ هذه عبودات مفقودة. يبقى تبسمك في وجه أخيك صدقة. نجد برضك إحنا ما زلنا الوجوه العابسة. طب ليه أنت كده بتعمل؟ يعني أنت بتظلم نفسك ليه؟ يبقى لجهل الإنسان دي عبودية. إلقاء السلام في شيء عبودية، المصافحة عبودية، كل دي عبوديات. فأنا لازم أعرف دقائق العبوديات دي لأنها في الطريق. إحنا إيه؟ إحنا بنحصل على سوء إحنا في الطريق، غير مكلف يعني، دي غير مكلفة للإنسان، وكذلك لا يعجز الإنسان عن أديها وميسورة جدا. فجهل الإنسان بأن دي أمور من العبادات يبقى نقول إن هي تفوت منا عبادات كثيرة جدا ونغفل عنها مع أنها ميسورة في طريق الإنسان. الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر كده رواية عن محمود بن الربيع رضي الله عنه وارضاه قال عقلت مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. فقالوا أن دي فعلا مقصودة. تخيل يبقى الإنسان بيلهو مع ولده أو نقول بيمازح ولد، فماذا يفعل؟ يبقى أخذ مجة كده، يبقى نقول جرعة ماء ثم مجها في وجهه. قال بيتذكرها من هو عنده 5 سنوات. فقالوا هذه من الأفعال المقصودة. نقل العلماء قالوا هذه من الأفعال المقصودة، يبقى قصد فيها له مع ولده أو مع مثل هذا الصبي وبيؤجر، لأن أقصد بها اتباع السنة، أقصد بها اتباع السنة. يبقى حتى في مسألة نقول ممازحة الصبيان ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عبوديات. فنقول يا دي مرت على الإنسان أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا كانت ممكن يقوم بها كعبودية لكن هو غفل عنها. انظر المقابل بقى ابن عمر رضي الله عنهما ما كانش يعرف يعني في مسألة اللي هو اتباع الجنازة، ما كانش يعرف المسألة لغاية لما وصل إلى مسمعي ما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من خرج أو تبع جنازة فصلى عليها كان رجع من الأجر بقراط، من تبع حتى تدفن رجع من الأجر بقراطين، كل قراط أعظم من جبل أحد. فعلى ذلك أرسل لعائشة يتأكد. فلما علم أن فعلا دي يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عبودية فاتت منه، كان في ايده حصى كده ضرب به الارض ضربه شديده وقال لقد فرطنا في قرارات كثيره. الندم عبوديه كان ممكن يعملها لكن هو نتيجه ما كانش عارف الروايه وما كانش عارف ان دي كان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانش بيزاده ابدا في اي نوع من انواع العبوديه. ده هو ندم، ندم شديد، مش ندم ان هو يا ريتني كنت عملت كذا، ده ندم ان هو يعني ما كانش عارف ان هذه من الامور التي يكتسب منها الثواب والحسنات. فكان الندم اظهر الندم انه غفل عن عباده من العبادات. يبقى المطلوب ان انا حياتي كلها ارسمها ازاي العبوديات بتاعتها، وان خاصه امور على الطريق، امور على الطريق. ونقول على ذلك لا تتكلف منها، يعني لا تكلف ولا نقول يعني فيها تجديد على الإنسان، لا دي كلها أمور ميسورة أفعلها وأنا أسير في الطريق، أفعلها وأنا أسير في الطريق. يعني مش هتوقف الإنسان ولا أساس أن هي هتكلف الإنسان ما لا يطيق ولا أكثر من طاقته، لا ولا هتكلفك حتى مال، حتى لو كلفتك مال هذا من مال الله عز وجل، ولكن نقول عبادات مفقودة ده نتيجة الجهل عندنا. احنا جهلنا السنة وجهلنا العبادة وما رسمناش خريطة العبادة، فنحينا جانب كبير جدا من هذه العبادات عن طريقنا كنتيجة الجهل. لذلك اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، عشان اكون من المتقين واستفيد بالقرآن وأهل التقوى أهل الجنة، عشان استفيد عشان اكون من المتقين لازم احقق العبودية، أحقق العبودية. أقول لك بس طبق الإسلام، طبق الإسلام كما قال لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق المستقيم هو الإسلام هو العبادة. فالإسلام نحقق من خلال العبودية، يرسم لنا خريطة العبودية ويتضح لنا المظاهر العبودية بكل صورها وبكل أنواعها، وبعد كده ننطلق إلى التنفيذ حتى نكون من عباد الله الصالحين، من المنفذين أو المحققين لما خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله. نكتفي بذلك القدر، استكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.